بسم الله الرحمن الرحيم. آخر اقتباس قريناه كان بتاع الدكتور فريس صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع العجيب. هو بيقول إننا نؤمن أن هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله، والذي يجب أن تقرأه يوميا، والروح القدس يقودك ويقودك ويرشدك، وعلى من يريد أن يهاجمه أن يقرأه أولا حتى يستطيع أن يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا رواية أو تفكير. أنا ربنا بيحبني. كان في واحد مسيحي كتب، كان عامل محاضرة المفروض بيرد فيها، مش فاكر، يا إما على المحاضرات دي أو محاضرات تانية تقريبا بتاعت كتاب غريب ومحير. المهم الفكرة اللي هو بيقولها هنا الدكتور فريس صموئيل، اللي هو موضوع إن قبل ما تهاجمه لازم تقرأ الأول ومش عارف مين، وفكرة إن المسيحيين بيشيعوا ان معظم المسلمين لما بيجوا يتناولوا المسيحية او ينتقدوه او ينتقدوا كتاب مقدس او كده، ده بيكون عن جهل او عن نقل من مراجع اسلامية فقط من غير ما يرجعوا لكتب المسيحيين نفسهم وحاجات زي كده. انا كنت قلت في محاضرة قبل كده ان في واحد اسمه الدكتور ميخائيل ماكس اسكندر عامل كتاب اسمه المسيحيين ليسوا نصارى ولا كفرة، وبيتناول في الكتيب بتاعه ده هو المفروض ان فكرة ان النصارى المسيحيين ما يطلقش عليهم اسم نصارى، وان مهماش مشركين ومش كفرة. وكاتب في المقدمة بتاعته، والكلام ده انا قلت في المحاضرة، ان المسلمين واخدين الكلام الافكار المغلوطة دي من ايات قرآنية، واللي هو فيما معناه القرآن بينقل كلام غلط عن المسيحيين. راح هو المسيحي ده معلق على كلامي، والمفروض بقى ده الرد عليه، ان ميخائيل ماكس اسكندر كان بيقول ان الفهم المغلوط ده من تأويل مغلوط للآيات القرآنية، يعني وكأنه هو بيدافع عن القرآن، القرآن سليم ما فيهوش حاجة، او عاوز يبرأ الدكتور ميخائيل ماكس اسكندر من نوع من انواع ازدراء الأديان او ايا كان. رغم ان انا كشخص محايد هقول ده ما يعتبرش ازدراء أديان، ان هو يقول ان القرآن فيه افكار مغلوطة، وإلا كان آمن بالقرآن اصلا على انه صحيح وما فيهوش مشاكل. لكن في دولة اسلامية ده يعتبر تعدي على الدين الاسلامي، لكن لو احنا في عصر الحرية والعلمانية والديمقراطية وحرية التعبير والرأي والفكر وكلام الفاضي ده كله، كلامه ما فيهوش اساءة ادب. كون ان هو يعتقد ان لما القرآن تكلم عن المسيحيين ده قال افكار مغلوطة او كلام غلط، فهو يبقى على الاساس ده المسلمين خدوا الفكر الغلط على المسيحيين. انا عاوز بس اوقف التسجيل دقيقة وهقوم اجيب الكتاب، على انه هو كذبني في الموضوع ده، وانا عاوز اقراه عليكم بنفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. ثانية واحدة، انا اصلا اكاد اجزم ان المسيحي ده هو اللي كان بيرد عليا لا شاف الكتاب ولا عنده اصلا ولا دور عليه ولا اي حاجة، بس هم فالحين في قصة اي حاجة تنزل يعملوا اي حاجة ويبقى اسمها احنا ردينا وعملنا اللي علينا والباقي على الله، ده منهجهم في اي حاجة. المهم الكتاب من ضمن سلسلة دراسات في الدين المقارن رقم 8 بإشراف نيافة الأنبس الوانوس الأسقف العام، يعني تحت إرشاد كنسي، يعني إلى كل الباحثين والدارسين للدين المقارن: الأقباط ليسوا نصارى ولا كفر، دراسة علمية وثائقية مؤيدة بالنصوص المقدسة وأقوال المفسرين والعلماء القدماء والمحدثين، وتؤكد على أن المسيحيين ليسوا مشركيين ولا كفر. ده هو كاتب كده بغض النظر. بحث بقلم الأرشيدياكون الدكتور ميخائيل ماكس اسكندر المدرس بمعهد الدراسات القبطية. في اول صفحة في مقدمة الكتاب كاتب ايه؟ ولقد استمد هؤلاء المسلمون، ده الصفحة رقم 5 عنده، ولقد استمد هؤلاء المسلمون هذه المعلومات المغلوطة عن حقيقة التعليم المسيحية من إشارات قرآنية محددة تشير إلى جماعات قليلة كانت مسيحية ومنحرفة وهرطوقية. يعني هو شيء القرآن بيقول كده لكن ما بيتكلمش علينا احنا، فاهم ازاي؟ هو عاوز يقول ان معلومات مغلوطة عن حقيقة التعليم المسيحي من إشارات قرآنية محددة تشير إلى كذا كذا. طيب عاشت في أطراف الجزيرة العربية زمن البعثة المحمدية مش عارف مين. طيب في آخر المقدمة بتاعته برضو كاتب نفس كلام الراجل اللي اسمه فريس صموئيل ده. إذن مفتاح الحل يكمن الآن في توعية الشعب المسلم في كل العالم بحقيقة الإيمان المسيحي السليم، وتقديم خطاب ديني معتدل في المساجد والفضائيات يدعو للرحمة والفضائل والتعامل بحكمة مع كل أفراد الوطن من المسلمين ومن أهل الكتاب الحقيقيين المشهود لهم بالتواضع والأمانة والوفاء، كما ندعو إلى ضرورة الاطلاع على الكتاب المقدس، التوراة والزبور والإنجيل. ده هو ده فهمه، يعني المصطلحات الإسلامية حطتها على إن الكتاب المقدس هو اللي فيه الكتب السماوية اللي القرآن بيتكلم عنها، يعني لمعرفة حقيقة المسيحية وتعليم المسيح العظيمة والسامية حتى يحل السلام في مصر، والتعاون على البر والتقوى لنيل رضا الله في دنياه وسماه. فهل ندرس كل الكتب المقدسة ونتحاور معا بالحسنة وبالمنطق لمعرفة الحق ويسود السلام العالم بسبب الفهم السليم وحاطة تعلم الاستفهام؟ يعني هل الكلام ده هيحصل؟ المهم ان انا هو ما بيقولش تأويل خاطئ عن الآيات القرآنية ولا حاجة، بيقول دي مفاهيم مغلوطة مستمدة من إشارات قرآنية. ما علينا، الدعوة دي ان احنا المفروض نتعلم عن المسيحية وعن الكتاب المقدس من الكتاب المقدس نفسه ومن المسيحيين، ده اللي احنا بنعمله مع دراسة مقارنة في المواضيع اللي بنتكلم عنها لما بنحتاج، يعني ان احنا نتكلم في المقابل عن الاسلام. ما علينا. طيب، مؤلف الكتاب المقدس ده كتاب كويس، يعني وانا قلت قبل كده ان الكتب الجيدة بالنسبة لي هي اولا الرخيصة مش غالية علشان مش بحب انفعهم كتير، واللي بتحتوي على معلومات علمية كثيرة، ده الكتاب الجيد بالنسبة لي. في بعض الكتب بتبقى غالية شوية، لكن لو كلها مفيدة وجميلة وتساعد في الحوار الإسلامي المسيحي مفيش مشكلة. المهم الكتاب ده رخيص، يعني تقريبا بخمسة جنيه ومعلوماته جيدة جدا. عبد المسيح ستيفانوس ده كان المفروض سابقا تقريبا المدير بتاع دار الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس ده اللي هو الدار المسؤول عن طباعة الكتاب المقدس وتوزيعه في مصر، ممكن نقول انه زي كده مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حاجة زي كده يعني. طيب، صفحة رقم 9 هو بيقول ايه؟ عندما نلقي نظرة عامة على الكتاب المقدس نلاحظ من الوهلة الاولى انه ليس كتابا واحدا، ولكنه مكتبة تشمل كتبا كثيرة كتبت بقلم كتاب كثيرين على مر عصور طويلة. كويس جدا، يعني لا احنا لما نيجي نتكلم عن القرآن الكريم هو كتاب واحد جاء به شخص واحد وهكذا. بالنسبة للكتاب المقدس لا، دي مجموعة كتب كتيرة جدا جدا من أزمنة مختلفة، من كتاب مختلفين، من خلفيات ثقافية وتاريخية مختلفة، وهم في الآخر جمعوا الكتب دي وحطوها ما بين دفتين وكتبوا عليها الكتاب المقدس. في نقطة هأشير إليها بس نقرأ الاقتباس اللي بعديه، القمص بول عطية أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف، ده كتاب صغنون خالص خالص كده، صفحة رقم 8 و9. بيقول ايه؟ يعتبر الكتاب المقدس هو أقدم الكتب، أقدم الكتب بشكل تاريخي، يعني ان هي فيها كتابات كثيرة تاريخية قديمة من قبل الميلاد، يعني عن العهد القديم وحتى بعد الميلاد من القرن الأول الميلادي، يعني بالميت كتب المسيحيين المفروض يكون فات عليها لغاية دلوقتي حوالي 2000 سنة، يعني أقل، يعني 1900 سنة حاجة زي كده. طيب، هنا بيقول فأول من كتب الأسفار هو موسى النبي. عاوز بس أوضح لكم حاجة علشان لما نقرأ الاقتباسات دي تبقوا فاهمينها، إن في فرق ما بين اقتباسات هنقراها بتعرض الإيمان المسيحي بالنسبة للكتاب المقدس ومؤلف الكتاب المقدس والكلام ده كله، وفي اقتباسات هنقراها بتبين النظرة العلمية والدراسية بخصوص الكتب دي. يعني أنا بفرق ما بين المراجع العلمية وفي مراجع إيمانية. الإيمانية دي زي اللي احنا بنقراها حالا اهو، ده بتاع قمص بول عطية. ليه؟ هو بيقول إيمانه في الموضوع وخلاص، بغض النظر الدراسات العلمية أثبتت الكلام ده ولا ما أثبتتش. فبالنسبة للكتاب المقدس المسيحيين بيؤمنوا ان اللي كتبوا الكتب دي أنبياء، سواء العهد القديم أو العهد الجديد. العهد الجديد مش بيقولوا عنهم أنبياء لكن إن هم المفروض تلاميذ المسيح عليه السلام، هم اللي كتبوا كتب العهد الجديد بتاعة المسيحيين، وكتب العهد القديم كلها كتبها أنبياء بنو إسرائيل. طبعا أهم كتب في العهد القديم هي اللي هم بيسموها التوراة. التوراة بالنسبة للمسيحيين هي أول 5 كتب في الكتاب المقدس في العهد القديم. بيؤمنوا ان اللي كتب التوراة او الخمس اصفار دول اللي هم التوراة عندهم هو موسى عليه السلام. احنا هنقرأ فيما بعد ان من خلال دراسات علمية وابحاث وحاجة اسمها نقد كتابي ونقد ادبي ونقد تاريخي وحاجات زي كده هنتكلم عنها بعدين، الدراسات دي بتثبت ان موسى عليه السلام مش هو اللي كتب الاصفار الخمسة دي اللي هم بيقولوا عنها التوراة، ولا تلاميذ المسيح هم اللي كتبوا الأناجيل الأربعة. وفي كتب كثيرة جدا في الكتاب المقدس الكتبة بتوعها مجهولين، يعني احنا ما نعرفش مين اللي كتبهم، فهم بيقوموا ايه بينسبوها لأنبياء. مع الإيمان المسيحي اللي بينسب معظم كتب الكتاب المقدس لأنبياء أو تلاميذ المسيح، ما زال في بعض الكتب في العهد القديم المسيحيين بيعترفوا ان كاتبها مجهول، احنا ما نعرفهاش، ما نعرفش من اللي كاتبه. كلهم بيبقوا علماء مسيحيين، المسلمين مش فاضيين علشان يقعدوا يبذلوا اعمارهم واجهدهم في ان هم يبحثوا عن مين اللي كتب كتبهم، لكن هم اللي عندهم العلوم دي وهم اللي أصلوها وهم اللي بيبحثوا عن الكتاب المقدس ومؤلفيها لسنوات طويلة ما لا يقل عن 300 سنة. العلوم دي بدأت تظهر من حوالي 200-300 سنة عند المسيحيين في الغرب، بدأت تنتقل للمسيحيين العرب، الكاثوليك، البروتستانت، معظم اللي في مصر بعيد خالص عن المجال العلمي ده، قليل جدا جدا من العلماء المسيحيين المصريين عندهم باع في الكلام ده وبيكتبوا عنه وبيشرحوا للناس الكلام ده كله، متمسكين من الناحية بالناحية الإيمانية زي الكلام اللي بيقوله قوموس بول عطية، هو بيؤمن ان اول من كتب الأصفار هو موسى النبي، رغم ان الكلام ده قد يكون خاطئا بشكل عام. عاوز بس اوضح لكم حاجة، الكتاب المقدس ترتيب كتبه بتبتدي بتوراة موسى، العهد الجديد ترتيب كتبه بتبتدي بالأناجيل الأربعة. بس هل ده معناه بالضرورة ان موسى عليه السلام هو اول واحد كتب، لو كان فعلا هو اللي كتب الكتب دي او اللي كتبوا الأناجيل الأربعة دول اول ناس هم فعلا كتبوا، يعني الترتيب ده بحسب أسبقية الكتابة؟ لا، في العهد الجديد الكلام ده مش مظبوط، الأناجيل ما هياش أول كتب اتكتبت، ده بولس أول واحد كتب، لكن هم مرتبين الكتب بحسب الأحداث التاريخية المحكية في الكتب دي. يعني إيه؟ يعني سفر التكوين أو كتاب التكوين ده أول كتاب في الكتاب المقدس، إكمنه بيبتدي بخلق السماوات والأرض وقصة آدم فهم حاطينها في أول الكتاب، وبعد كده بيحكي عن أولاد آدم وأخنوخ ونوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وخلص على كده. بعدين الكتاب اللي بعديه بيتكلم عن ولادة موسى، فغالبا الكتب دي ما هياش بالضرورة مكتوبة تاريخيا، يعني التكوين أول كتاب اتكتب في محطوط في الأول، لا، ده علشان التكوين بيحكي عن أحداث تاريخية حصلت في الأول فهم حطينها في الأول. المعلومة دي ممكن مسيحيين كتير ما ياخدوش بالهم منها، ان التكوين غالبا ما هوش اقدم كتاب اتكتب، ده سفر ايوب هو اقدم كتاب اتكتب، اللي هو ايوب اللي احنا نعرفه ايوب النبي اللي هو بيقول ربي اني مسني الضر وانت ارحم الرحيم. عندهم كتاب اسمه سفر ايوب، معظم العلماء حاليا بيعتقدوا ان سفر ايوب هو اول كتاب اتكتب. مين اللي كتبوا؟ الإجابة ما يا إما ما نعرفش، يا إما بعض العلماء قالوا موسى عليه السلام هو اللي كتبه برضه، ودي معلومة يمكن مش ناس كتير تعرف. لكن المهم الإيمان العام عند المسيحيين موسى أول واحد كتب، هو اللي كتب الأصفار الخمسة، وبعد كده بالترتيب زي ما هو ماشي كده. تلميذ موسى، بعد كده الانبياء اللي جم بعده اللي جم بعده اللي جم بعده اللي جم بعده هم اللي كتبوا الاسفار اللي بعد التوراه وكده. ما حدش يعرف، ممكن يكون ايوب عليه السلام هو اللي قبليه، ما حدش يعرف. يعني مثلا في بعض الايات القرانيه بتذكر الانبياء تقريبا بحسب الترتيب، لكن انا مش متذكر، بس الموضوع ده برضو اجتهادي. يعني سيدنا ادريس عليه السلام كان في انهي حقبه زمنيه؟ بعض الناس بيقولوا هو من الاوائل خالص قبل سيدنا نوح عليه السلام، وهو اول من خطب القلم وحاجات زي كده. يعني الموضوع فيه اجتهادي شويه. في بعض الناس يقولوا طيب سيدنا يوسف عليه السلام مثلا وموسى عليه السلام فرق ما بينهم قد ايه؟ مئات السنين ولا مسافه زمنيه بسيطه؟ الحاجات دي مش مضبوطه قوي. يعني ده على اساس ان سيدنا ايوب هو اللي كتب سفر ايوب فعلا؟ مش ضروري برضه، يعني ممكن يكون اتكتب، اصل هو الموضوع اجتهادي. يعني هو بيقرا في الكتاب وبيدرسه فاستنبط من الكتاب انه في اشارات قد تكون اقدم بكثير من اللي احنا بنقراه في اسفار موسى الخمس، فبالتالي هو بيرجح يبقى سفر ايوب ده اتكتب الاول. بس برضه ده مش بالضروره معناه ان ايوب النبي هو اللي كتبه، ولا حتى المسيحي اصلا بيعتقد ان ايوب ده نبي ولا مش نبي. غالبا المسيحي اصلا ما بيعتقدش ان سيدنا ايوب ده نبي، وما يعرفش اي حاجة اصلا عن ايوب، ولا يعرف معنى اسمه ايه ولا اي حاجة من دي. دي من ضمن الاسفار اللي عليها مشاكل يعني. لكن المهم انا عاوز اوضح ان في فرق ما بين النظرة الايمانية للمسيحيين لكتب للكتاب والمؤلفين وكده، والنظرة العلمية الدراسية للكتاب المقدس. هنا هو بيحكي الايمان المسيحي العام المنتشر عند معظم الناس. اول واحد كتب هو موسى، اخر واحد كتب هو يوحنا التلميذ زي ما هو بيحكي. فانا بيقول في اول من كتب الاسفار هو موسى النبي حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، واخر من كتب كان القديس يوحنا حوالي سنة 100 ميلادية. يعني استغرقت كتابته حوالي 1600 سنة. ده ايمان المسيح العام. ممكن يكون فعلا الموضوع خد اكتر من 1600 سنة، ممكن يكون خد اقل من 1600 سنة. الموضوع ده عاين وغير محدود بسبب النظريات، وعلى حسب الدراسة بتطلع بأنهي نتيجة. يعني لو هو قال ان سفر ايوب اقدم من اسفار موسى، طب هي اقدم بقد ايه؟ يبقى المسافة الزمنية دي زادت بحسب معتقد. طب لو هو قال لا ده ما هياش اقدم، يبقى هي ماشية على 1600 سنة. الموضوع برضو مرتبط، بس اسفار موسى الخمسة دي مش موسى عليه السلام هو اللي كتبها فعلا. طب هي اتكتبت امتى؟ ده برضو بيقلص الفترة الزمنية او بيكبرها. الموضوع يعني يرجع لنظريات العلماء بخصوص الكتب دي اتكتبت امتى، والموضوع ده نظريات بحتة ما فيهاش عليها ادلة علمية ثابتة يعني تقدر تلمسها بيدك. تمام؟ أخنوخ ده المفروض ان هو الجيل السادس بعد آدم عليه السلام، يعني من الأنبياء الأوائل خالص خالص. ومعظم العلماء بيقولوا ان أخنوخ ده هو نفسه إدريس عليه السلام، بغض النظر ازاي الاسم اتغير مش مشكلة يعني. لكن هو المفروض عند أهل الكتاب نبي، أو بيقال عليه انه رجل الله، يعني واحد من الرجال الصالحين اللي الله عز وجل بيستخدمهم وبيوحي إليهم أو يكلمهم أو حاجات زي كده. فهو المفروض شخص له قدر عظيم جدا في كتاب مقدس، وبيقال ان اخنوخ ده لم يرى الموت، يعني ما ماتش لكن ربنا رفعه للسماء، وهم بقى منتظرين اخنوخ ده ينزل تاني ولا مش هينزل تاني، الله اعلم. ايه؟ زي ايليا. فهم بيعتقدوا ان اخنوخ ده رفع السماء، علشان كده بعض العلماء كإسرائيليات، وده الربط ما بين إدريس وخنوخ، إن في سورة مريم قيل ورفعناه مكانا عليا. طبعا معظم العلماء قالوا رفعناه مكانا عليا، مش ده مقصوده إنه لازم يكون رفع بشكل حقيقي مادي رفع للسماء، لكن ممكن يكون معناه إن الله عز وجل وضعه في منزلة مرتفع يعني ما بين الأنبياء والمرسلين كمكانة عند الله عز وجل، مش بالضرورة أنه رفع للسماء يعني. لكن هم طبعا الموضوع داخل فيه إسرائيليات، فهم بيربطوه بأخنوخ اللي قيل عنه برضو أنه رفع للسماء. لا ما تاني اسمه نخنوخ، ما اخنوش أخنوخ. لا. كويس. طيب كويس. في نقطة هنا كاتب وآخر من كتب كان القديس يوحنا حوالي سنة 100 ميلادية. في كذا واحد اسمه يوحنا، والمفروض ان يوحنا ده هو الاسم المسيحي ليحيى عليه السلام، فهو المفروض في المصطلحات المسيحية علشان تبقوا واخدين بالكم من الموضوع ده، المفروض هم المسيحيين بيقولوا عن الله عز وجل انه الآب، بالانجليزي فاذر. فاذر دي من أصل كلمة يونانية باتير، وبتترجم أب يعني. كون إن هم ما بيقولوش الأب بيقولوا الآب، ممكن علشان خاطر يبعدوا أذهان الناس عن أبوة حقيقية بالولادة وحاجات زي كده، نوع من أنواع اللي أنا بسميه نصب واحتيال، لكن مفيش مشكلة يعني. زي قصة برضو يسوع، يشوع هو نفسه اسم واحد، طب اش معنى أطلقوا على المسيح انه يسوع بالسين، واي حد تاني نفس الاسم يتقال عنه يشوع بالشين؟ ده برضو انا بسميه نصب واحتيال، ان هو عاوز يخلي اسم المسيح عجيبا مشيرا لوحده كده ومع نفسه عشان يطبق حاجة ايمانية في دماغه. ما علينا. طب هم ليه بيسموه الاب؟ اليهود من العهد القديم من قبل المسيحية كانوا بيدعوا الله انه ابوهم، وقصة اللي مذكورة في القرآن الكريم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فهم القصة في الاساس ان هم كانوا عاوزين يبتعدوا عن علاقة الله بعباده زي علاقة السيد بعبده، ان في نوع من انواع الجفاء والكراهية، والعبد مخنوق من سيده وسيده كرهه بيأمره وبيعاقبه وكلام من ده. لا، هم عاوزين تكون العلاقة حميمية كعلاقة الاب بابنه. وبرضو من ضمن معاني كلمة باتير اللي بيقال ان هي ليها أصول أرامية وقد تكون مقابلة لكلمة فاطر، يعني ممكن تكون ليها علاقة بالاسم ده، إنه باتير معناها الأوريجينيتور يعني المصدر، مصدر الخليقة كلها ومصدر كل شيء ومصدر العلم وحاجات زي كده يعني. فهم مش بالضرورة كلمة الأب ليها علاقة بالتثليث والأب والمسيح الابن، الموضوع كان أقدم حتى من المسيح عليه السلام، ليها علاقة بأن اليهود نفسهم بيقولوا أن هم أبناء الله وبيدعوا الله أنه هو الأب. في برضو مصطلح تاني اللي هم احنا عندنا اسم المسيح عليه السلام عيسى، لكن عندهم هم يسوع. الموضوع ده أنا هبقى أشرح بعدين إزاي حصل اللخبطة دي وليه احنا عندنا عيسى وهم عندهم يسوع، لكن بغض النظر عن التفاصيل دلوقتي، ان المفروض يسوع هو المسمى المسيحي لاسم عيسى عليه السلام، وهم عندهم برضو معرفة بلقب المسيح فبيقولوا عنه المسيح برضو، وعندهم معرفة بلقب ابن مريم، لكن هم نادرا ما بيستخدموه رغم انه موجود في كتبهم انه قيل عن المسيح انه ابن مريم، رغم اتهامهم ان المسلمين واخدين لقب ابن مريم من كتابات لمسيحيين كفار كانوا عايشين في جزيرة العرب، اتهامهم التقليدي ده، لكن موجود في الاناجيل عندهم لقب ابن مريم. فاحنا عندنا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هو عندهم الفرق الوحيد في الاسماء اللي احنا نعرفها هو ان بدل عيسى يسوع، لكن هو نفس الشخص. في بقى عندهم الاسم يوحنا، ده هو يوحنا ده المفروض الاسم المسيحي ليحيى. لكن هو في اثنين اسمهم يوحنا عند المسيحيين مهمين جدا. واحد اللي هو يوحنا المعمدان، وده اللي هو يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وقصته موجودة في إنجيل لوقا، وبيحكي إن الملاك جبريل عليه السلام جه يبشر زكريا عليه السلام بولادته، وقال إن هو هيكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، والنبي عظيم يعني. والمسيح نفسه بحسب الأناجيل بيتكلم عن يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا عليهما السلام، وبيقول إن مفيش بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. يعني إيه المعمدان؟ جاية من كلمة المعمودية اللي هي التخطيص في المية والكلام ده كله. نعم؟ في سؤال؟ فهو المفروض يوحنا المعمدان ده قبل دعوة المسيح عليه السلام كان بيلم اليهود على نهر الأردن وبيدعوهم ان هم يتوبوا ويرجعوا الى الله ويعملوا اعمالا حسنة تليق بالتوبة. ومعمودية يوحنا المعمدان كان اسمها المعمودية لمغفرة الخطايا، فكانت رمز بانه بيتوب الى الله وبعدين يغتسل في النهر كإشارة انه غسلت عنه ذنوبه يعني. واحنا كمسلمين بنعتقد ان ايضا لما الانسان بيتوضأ بتتساقط عنه ذنوبه لما يغتسل وحاجات زي كده، يعني الفكرة مقبولة ما فيهاش اي مشاكل. فالمعمودية قديمة، لكن المسيحيين بقى يمكن تأثروا ببعض الوثنيات او ربطوا الثالوث بمعتقد المعمودية اللي كان موجود من قبل كده وتحرفت عندهم شوية. المهم ان يوحنا المعمدان ده مش تلميذ من تلاميذ المسيح وملوش كتب في العهد الجديد، يعني اي كتاب منسوب ليوحنا في العهد الجديد ما هوش يوحنا المعمدان. المسيحيين ما بيؤمنوش ان يوحنا المعمدان له كتب، احنا برضو ما بنؤمنش ان يوحنا المعمدان له كتب. يوحنا المعمدان هو يحيى بن زكريا، والمسيحيين بيؤمنوا ان هو مات مقتولا واتقطعت راسه، والقصة دي احنا ما عندناش مقابل ليها اسلامي، بحيث ان احنا ما عندناش وحي لا قرآن او سنة بيقول ان يوحنا او يحيى ابن زكريا مات مقتولا. الاسرائيليات هي اللي بتقول كده، وكتب المسيحيين هي اللي بتقول كده. احنا ما عندناش ما يمنع فكرة ان يحيى ابن زكريا ممكن يكون قتل، لان بني اسرائيل كانوا بيقتلوا الانبياء بشكل عادي، لكن بنلاقي بعض المسلمين بيتبنوا الفكرة عمياني. يعني يعني المسيحيين بيقولوا يوحنا قتل فخلاص بقى بينشر ويدرس ويعلم ويكتب في الكتب يوحنا المعمدان قتل. لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عن اسمه ايه، بلغوا عن بني اسرائيل ولا حرج، او يعني نحكي الحكايات اللي هم بيروها مفيش مشكلة، لكن ما بنرويهاش على اساس ان هي حقائق وبنصدقها. احنا بنتعامل مع الاسرائيليات بحاجة من التلاتة، يا اما هي موافقة للقرآن والسنة فيبقى ده حق عندهم وعندنا وبنروي عنهم، يا اما مخالف للي عندنا في القرآن والسنة فبنعرف ان ده كذب وضلال عندهم، يا اما دي حاجات احنا ما عندناش خبر بيها لا في قرآن ولا في سنة، فلا بنصدقهم ولا بنكذبهم. ما بنصدقهمش علشان ممكن يكون الكلام ده كذب وتأليف. ثانيه، فهي المفروض مش بلغوا لا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني نحكي عنهم يعني. فهو المفروض لو في حاجه ما لهاش عندنا علم او خبر في القران والسنه لا بنصدقهم ولا بنكذبهم. ما نصدقهمش علشان ده ممكن يكون كذب الله اعلم، ولا بنكذبهم علشان ممكن يكون صدق. يعني مثلا هم بيحكوا في أناجيلهم ان المسيح عليه السلام مشي على المية، احنا لا بنصدقهم ولا بنكذبهم، واحنا ما نعرفش المسيح عليه السلام مشي على المية ولا لا. ممكن يكون دي معجزة هم مؤلفينها من ضمن انواع الغلو او ايا كان لهدف عادي، يعني ما فيش مشكلة، فيبقى ده كذب هم مؤلفوه، او ممكن يكون فعلا المسيح مشي على المية، يعني ما فيهاش مشكلة يعني. مدام هي مش مخالفة لحاجة صريحة عندنا في القرآن والسنة. أيوه. فالمفروض بقى يوحنا المعمدان ده هم بيحكوا عنه انه قتل وخلعت راسه وفيلم كده محكي علشان ما كانش راضي يتجوز مين من مين فراحوا قتلوه وحوار كده. احنا بين القصة زي كده المفروض ماشي ممكن نحدثها عادي نحكيها، لكن ما نحكيش بقى بطريقة ان خلاص كأننا احنا مصدقينها وبنصدق عليها، لا هي هم بيحكوا الكلام ده ما تكونش ما تتقلبش بقى وتبقى معتقد اسلامي يعني من كتر ما المسلمين يروها من غير ما يأكدوا على ضابط ان احنا لا نصدق ولا نكذب يعني، او ان احنا ما عندناش في الشريعة الاسلامية ما يصدق الخبر ده. غير بقى يوحنا المعمدان ده في واحد تاني اللي هو اسمه يوحنا بن زبدي. ده المفروض كان صياد سمك وكان من ضمن تلاميذ المسيح اللي المسيح عليه السلام اختارهم بنفسه، والمفروض ان يوحنا بن زبدي ده المسيحيين العوام العاديين بيؤمنوا انه له 5 كتب في العهد الجديد، له انجيل وثلاث رسائل ورؤيا، له 5 كتب في العهد الجديد تمام، وهم بيؤمنوا ان اخر واحد كتب في العهد الجديد هو يوحنا بن زبدي لما كتب الرؤيا او كتب الانجيل ايا كان. ايه هو نفسه يوحنا اللاهوتي. طيب هنا بقى بيقول يعني استغرقت كتاباتي حوالي 1600 سنة، واشترك في الكتابة حوالي 40 كاتبا جميعهم وبلا استثناء كانوا من القديسين الذين عاشوا حياة مقدسة دافعوا فيها عن الحق والمبدأ. كويس أوي. في نقطة مهمة جدا بخصوص عدد الناس اللي كتبوا الكتب المقدسة. دلوقتي احنا لو جينا نقول الراجل اللي اسمه ستيفان شربنتي لما جه يتكلم قالك انه ليس كتابا واحدا، ده مكتبة كبيرة، وراح مدي عدد محدد كم كتاب، قال 73 كتاب. لو جينا نسأل البروتستانتي انت الكتاب المقدس برضو هيقول لك مكتبة كبيرة لكن دي عبارة عن 66 كتاب، هيدي عدد محدد. لو قلنا الواحد تاني هيقول مثلا 81 ولا مش عارف، هيدي عدد محدد. سؤال بقى يطرح نفسه، ليه بالنسبة للكتبة مش قادر يدي عدد محدد؟ مستحيل تلاقي في اي كتاب مسيحي على وجه الارض سواء أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بروتستانتي أو أيا كان أنه يقول عدد الأنبياء أو القديسين اللي كتبوا في الكتاب المقدس رقم شارب كده محدد، مش هيعرف. ليه بقى؟ لأن أولا في بعض الكتب في العهد القديم وفي العهد الجديد مجاهيل، ما نعرفش هم مين. مش دي المشكلة وبس، لأن هو لو مجهول كنت أعد على إنه رقم، يعني الكتاب ده مين اللي كتبه ما نعرفش بس يتعد ككاتب، يبقى ما فيش مشكلة هيعرف يطلع برقم. أمال ليه هو مش قادر يطلع برقم؟ مش قادر يطلع برقم لأن كان في بعض الكتب اشترك في كتابتها أكثر من شخص، وصعب عليهم يحددوا كم شخص اشترك، فاهم إزاي؟ وإن في كتب كتبها نفس الشخص بس احنا مش قادرين نحدد عدد الكتب قد ايه، فاهمين ازاي؟ يعني مثلا أسفار موسى الخمس اللي هي التوراة، هم عارفين العلماء الدارسين عارفين ان موسى عليه السلام مش هو اللي كتب التوراة، وان التوراة دي اصلها حاجات كتير اتجمعت واتكتبت على ازمنة مختلفة، وفي سنة كذا كده قبل الميلاد بقت الاسفار الخمسة اللي احنا نعرفها دلوقتي. تقدروا تعرفوا كده يا مسيحيين مين كام واحد اشترك في كل الهلومة دي؟ مستحيل. فبالتالي ما نعرفش كام واحد، العدد بقى غير محدد علشان حاجة زي كده. مثلا حاجة زي إنجيل يوحنا اللي هو الإنجيل الرابع في العهد الجديد، المفروض العلم بيقول احنا ما نعرفش مين اللي كتب الكتاب ده. مش دي المشكلة، المشكلة ان إنجيل يوحنا ده بعد ما المؤلف بتاعه نشره جم ناس وعدلوا في الكتاب وزودوا عليه وظبطوه وأعادوا نشره مرة أخرى. طب كم واحد عمل الموضوع ده؟ فبقى العدد غير محدد عشان حاجة زي كده. تمام؟ رسائل بولس. بولس له كم رسالة؟ بعض الناس المسيحيين العاديين بيقولوا 14، لكن العلم بيقول ان في 7 بس دول اللي احنا عارفين ان بولس كتبهم، وتلاتة شكين ممكن يكون بولس كتبهم ممكن لا، وأربعة اللي هم 3+1 اللي هو رسالة للعبرانيين، 4 احنا عارفين ان بولس ما كتبهمش. طيب السبعة دول كم كاتب؟ واحد. طب التلاتة دول بقى انظامهم مين اللي كتبهم؟ هل هم 3 مؤلفين مختلفين كل واحد كتب رسالة زورها باسم بولس، ولا شخص واحد زور التلاتة باسم بولس، ولا اشترك في كتابة الرسالة الواحدة اكتر من شخص وفي الاخر قاموا ملبسينها لبولس؟ فبالتالي ايه اللي حصل؟ مش قادرين نحدد كم واحد. تمام؟ يبقى علشان كده مستحيل تلاقي مسيحي يحدد عدد شارب كذا اللي كتبوا. حتى المسيحيين اللي بينقلوا ايمان بحت، لان حتى بالايمان البحت في اختلاف في بعض الاسفار، ده مجهول، احنا ما نعرفش مين اللي كتبه، قد يكون فلان قد يكون فلان قد يكون فلان. طيب يبقى كام واحد بالظبط؟ ما بيعرفوش يعدوا. اقول النقط دي تاني بسرعه، ان في كتب زي التوراه من مصادر كثيره مختلفه، فمش قادرين نحدد كام واحد اشترك في المصادر الكتيره دي. وفي بعض الكتابات في ناس عدلت عليها وزبطتها، فاحنا مش قادرين نعرف كام واحد اشترك في الموضوع ده. وفي كتابات احنا مش عارفين مين اللي كتبها، بتنسب لبولس بشكل عام لكن احنا مش عارفين مين اللي كتبها، فبقت في مشكلة. الرسائل كلها دي اللي احنا مش عارفين بولس كتبها، كتبها شخص واحد ولا اكتر من شخص، ولا تعاقب على وضع السفر الواحد او رسالة الواحدة اكتر من شخص؟ فبالتالي اللي احنا بنعرفه من المسيحيين ان حوالي 40 واحد. حوالي 40 واحد دول على اساس ايه؟ الفهم العام للمسيحيين. موسى له 5 عليه السلام، يشوع بن نون له 1، سليمان له 3 ولا 4، اشعياء له 1، ارميا له 1، دانيال له 1، ويقعد يعد بالايمان العام كده، وبعدين ايه لما يوصل لعدد يقوم سايبها مفتوحه بقى بعد كده حوالي العدد اللي احنا وصلنا له ده. تمام؟ كويس. هنا بقى الآباء اليسوعيين، الكتاب المقدس، ترجمة الرهبانية اليسوعية، مدخل إلى الكتاب المقدس، جمعية الكتاب المقدس في المشرق، صفحة رقم 29. دول كاثوليك. أنا عاوز أجيب حاجة سمعها. دي نسخة كتاب مقدس اسمها ترجمة الرهبانية اليسوعية أو ترجمة الآباء اليسوعيين. الآباء اليسوعيين دول كاثوليك، لكن هم إيه؟ زي ما تقولوا مجموعة آباء كده بيجتمعوا مع بعض لأداء أعمال، فبيسموا مجموعتهم حاجة معينة. فدول في الآباء البوليسيين، الآباء اليسوعيين، أيا كان، فهم في الآخر كاثوليك. نسخة الكتاب المقدس ده بتاعة الرهبانية اليسوعية أو ترجمة الآباء اليسوعيين، دي ترجمة مهمة جدا جدا. معظم الترجمات بتاعة الكتاب المقدس بتكون عبارة عن النص بس، نادرا لما تلاقي نسخ الكتاب المقدس بيبقى فيها حاجة اسمها مداخل. مداخل يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس قبل ما ادخل اقراه يقول لك مدخل الى الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني يحكي عن موضوع الكتاب المقدس وازاي يتكون ومين مؤلفين والكلام ده كله، ويأهلك ان انت تفهم انت تقرا ايه. وبعدين هبدأ اقرا في العهد القديم، فيقوم عامل مدخل الى العهد القديم ويتكلم عنه وهكذا. وبعدين هبدأ أقرأ التكوين فعلا، يقوم برضو عامل مدخل إلى سفر التكوين. بعد كده قبل كل سفر في مدخل بيتكلم عنه، بيحاول يدي لك فكرة عامة عنها، مين اللي كتبها، حاجات زي كده. خلصنا العهد القديم، هندخل على العهد الجديد، يقوم عامل مدخل إلى العهد الجديد. هنبتدي نقرأ إنجيل متى، يقوم عامل مدخل إلى إنجيل متى. الحاجات دي بقى خصوصا الكاثوليك او الاباء اليسعيين دول، عشان عندهم منهج علمي ودراسه اكاديميه علميه، فبيقولوا معلومات زي الفل. يعني مثلا هنقرا في انجيل يوحنا، فيقول لك خلي بالك انجيل يوحنا ده في ناس كتير زودت فيه ولعبت فيه واضافت حاجات، وفي جزء من مصدر مجهول ومش عارف مين وحاجات زي كده، مين اللي كتبه ما نعرفش مين اللي كتبه حاجات زي كده، ويقعد يحكي بقى في المعلومات اللي هي عند الغرب وعند الدارسين عاديه ومعروفه، لكن بالنسبه لنا هنا في مصر والمسيحيين العاديين ما يعرفوش عن الكلام ده حاجه. فتعتبر الترجمه اليسوعيه دي من اهم الترجمات بسبب مداخلها. وبرضو بمناسبه ما احنا بنتكلم عن الترجمات، النسخه اللي ما بين ايدين عوام المسيحيين زي ما قلت ما فيهاش غير نص الكتاب نفسه، لكن في الترجمة التانية والنسخ التانية بيبقى فيها حاجات أكتر مفيدة بتساعد على الدراسة، زي مثلا أضعف الإيمان بالنسبة للأناجيل الأربعة، ممكن القصة الواحدة تكون مذكورة في أكتر من إنجيل، فتيجي في الترجمة ده هي مثلا زي العربية المشتركة مثلا، ودي ترجمة تعتبر جيدة، قبل ما أقرأ المقطع يقول لي القصة دي موجودة فين في الإنجيل التاني وموجودة فين في الإنجيل التاني عشان أقدر أقارن. كويس قوي، ده ممتاز. برضو في حاجات تانية، ان مثلا المسيحيين اللي كتبوا العهد الجديد ساعات بيقتبسوا من كتب اليهود العهد القديم، فيقوم كاتب لي في الهامش عند اي اقتباس من العهد القديم الاقتباس ده موجود فين في العهد القديم، علشان ارجع للعهد القديم وراجعه اشوف الراجل مقتبس صح ولا غلط، ولا يمكن يكون غير او حرف حاجة ولا حاجة زي كده. برضو من ضمن الحاجات المفيدة في الترجمات الحديثة اللي المسيحيين العاديين بيكرهوها وما بيحبوهاش، ان في بعض النصوص بيبقى عليها اختلافات في المخطوطات القديمة، النص ده تم ادخاله مثلا في قرن معين، مخطوطات كتيرة قديمة ما فيهاش النص ده، فيقوم هو كاتب لي ايه في الهامش مثلا هذا النص غير موجود في المخطوطات القديمة، او هذا النص غير موجود غير في مخطوطات من القرن الستاشر مثلا، تعليقات زي كده بتضايق المسيحيين. برضو من ضمن الحاجات المفيدة اللي بنلاقيها في الترجمات الحديثة دي، في بعض الأحيان في مصطلحات كتابية غريبة على القارئ العادي، فبيقوم هو كاتب في الهامش معنى هذه الكلمات واستخدامها ايه وحاجات زي كده، وممكن يقول لك كمان ان اللفظ ده تم استخدامه في نصوص تانية علشان لو عاوز تدرس اللفظة وتفهمها. في بعض الأحيان برضو لما يكون في مشاكل عامة أيا كان، يعني مثلا قصة في العهد القديم بتذكر كائن أسطوري خرافي من بتوع الميثولوجيا والخرافات بتاعت ألف ليلة وليلة دي، فيجي هو يقوم كاتب لك في الهامش خلي بالك ده كائن أسطوري وخرافي حاجات زي كده، ففيها تعليقات كثيرة جدا هامة. العربية المشتركة واليسوعية، بس اليسوعية فيها بقى زيادة ان المداخل كبيرة. العربية المشتركة فيها مدخل قبل كل سفر، لكن باراجراف صغنون كده، فقرة صغيرة قبل السفر، لكن اليسوعية لا، ده بيبقى 5-6 صفح مدخل للسفر نفسه، وقبل العهد القديم مدخل للعهد القديم وللعهد الجديد وللكتاب المقدس. اليسوعية ترجمة ممتازة جدا، لكن هي غالية، حاليا وصلت 180 جنيه، هي قبل كده تقريبا مش عارف كانت ب130، وقبل كده كمان كانت ب90 او كده، لكن هي غلت دلوقتي بقت 180، لكن هي قيمه جدا. على العموم هي موجوده PDF، واحنا كنا بنعمل مشروع ان احنا، وده فعلا موجود، المداخل بتاعه اليسوعيه دي كلها جمعناها في ملف PDF، فده ممكن يطبع لوحده هتطلع مثلا حاجه بتاع 200-300 صفحه، لما يطبعوا مثلا تبقى مثلا حاجه هتكلفك مثلا 30-40 جنيه، وهو ده الاهم في الترجمه، المعلومات اللي بتبقى موجوده في المداخل. لكن برضو ما انكرش ان التعليقات الهامشيه اثناء قراءه النصوص ساعات بتبقى مهمه، يعني في بعض الاحيان مثلا لما كنت ببحث في النص بتاع الذي هو صوره الله غير المنظور، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معدنا لله، نص بيتكلم عن المسيح، النص ده عليه خلاف كبير جدا في التفسير ومعناه إيه، وهل النص ده فعلا بيقول إن المسيح مساوي لله ولا مش مساوي، فكاتبين عليها تعليق بتاع نص صفحة وبيدي لك بقى الخلاصة في دراسة العلماء للنص ده، ويعني مفيد للي عاوز يدرس نص الكتاب المقدس ويعرف عنه يعني. ممكن ده بقى تقتنيه في مرحلة متقدمة شوية لما تيجي فعلا تقرأ النصوص الكتابية وتدرسها يعني. المهم دي القصة بتاعت الترجمات. موضوع جمعيات كتاب مقدس في المشرق، المفروض ان في كل بلد حاجة اسمها جمعية الكتاب المقدس في مصر، هي اللي مسؤولة عن طباعة ونشر الكتاب المقدس في مصر. جمعيات كتاب مقدس في المشرق هي اللي ما وهكذا. في بقى حاجة اسمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، دي اللي مسؤولة ومشرفة على كل جمعيات الكتاب المقدس اللي في العالم. فاتحاد جمعيات الكتاب المقدس اللي هي اسمها UBS، United Bible Society، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس دي بقى هي اللي بتصدر نص العهد الجديد باللغة اليونانية اللي الترجمات دي بتترجمها، وبتصدر نص العهد القديم باللغة العبرية اللي الترجمات دي بتترجمها، وهكذا. ماله؟ العهد الجديد يوناني ده واخد بقى، اليوناني واخده من الاصدار العهد الجديد اليوناني بتاعت اليونايتد بايبل سوسايتي الاصدار الرابع، لكن هو مش مألفه من دماغه، هو واخد النص يوناني جاهز اصدرته اتحاد جمعيات الكتاب المقدس وبيترجمه للعربي. ده في 4 مشتركين في الكتاب ده، بس انا مش فاكر اشهرهم بولس الفغالي. ما علينا، المهم الترجمة اليسوعية دي او الرهبانية اليسوعية ترجمة كاثوليكية فيها معلومات علمية وحاجة مهمة جدا. اخر بس حاجة عاوز اوضحها بالنسبة للترجمات، ان في حاجة اسمها ترجمة تقليدية وفي حاجة اسمها ترجمة نقدية. ترجمة تقليدية وترجمة علمية. الترجمة التقليدية دي يعني النص المعتاد القديم اللي المسيحيين كانوا بيقروه من القرون الوسطى، وهنبقى نحكي قصته بالتفصيل بعدين. لكن الترجمات العلمية أو الترجمات النقدية دي الترجمات اللي مبنية على دراسة المخطوطات القديمة للكتاب المقدس. فبالتالي في ترجمات تقليدية لما نيجي نقارنها بالترجمات النقدية نلاقي ما بين النص اختلاف، النص ده موجود في الترجمة التقليدية محذوفة من الترجمة النقدية، او النص بيقول حاجة في الترجمة النقدية بيقول حاجة تانية في الترجمة التقليدية. انا مقصودش بالاختلافات دي ان مثلا الصياغة مختلفة او ده بيستخدم تعبيرات مترادفة، لا مش ده اللي اقصده. النص هنا مثلا بيقول ابن الله، هنا النص بيقول ابن الانسان او العكس، هنا بيقول خروف، هنا بيقول حمار، هنا بيقول ابن، حاجات ما لهاش علاقة ببعض. فده ليه؟ ان ده مترجم نص غير ده، فاهم ازاي؟ ايه التقليدية؟ ده النص المسيحي المعتاد اللي كان بيقرأ في العصور الوسطى القرن الخمستاشر. الحروف الرومانية دي المفروض 1 2 1 2 3 وبعدين في 5V4 تبقى IV، لما يكون الرقم على الشمال بينقص من الكبير، على اليمين بيزود عليه، فتبقى كده 6 7 8 X دي يعني 10 IX 9، لو عاوز اقول 15 تبقى XV، لو عاوز اقول خلي بالك النقص والزيادة ما بيكونش غير في الوحايد، يعني ما ينفعش احط XV، لا ما ينفعش. لو عاوز اقول مثلا القرن العشرين بقول XX كده، 25 XV كده، 24 XIV كده، تمام. فالمهم الترجمة التقليدية هي يعني النص المعتاد اللي كان موجود عند المسيحيين من القرون الوسطى، لكن الترجمة النقدية هي اللي ايه؟ الترجمات الحديثة اللي مبنية على المخطوطات القديمة المكتشفة من شوية صغيرين يعني 200-300 سنة، تمام؟ نقرأ بقى الاقتباس بقى. فهنا ده الترجمة الرهبانية اليسوعية، المدخل الى الكتاب المقدس صفحة رقم 29 بيقول ما هو الكتاب المقدس. تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه مكتبة، يعني تفتح الفهرس تلاقي كتب كتيرة جدا عددها كبير. وإن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب تأكد هذا الانطباع. يعني إيه تأكد هذا الانطباع؟ إن هي مجموعة كتب مختلفة. أسف أن نطيت الجملة دي. هو بيقول تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه مكتبة، بل مجموعة كتب مختلفة جدا. وإن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب تأكد هذا الانطباع. هذا الانطباع إيه؟ إن الكتب دي مختلفة جدا، وممكن تستغرب إيه زي ما بيقولوا إيه اللي لم الشمع المغربي، إيه اللي جمع الكتب دي مع بعض. النقطة دي مهمة جدا. ليه؟ المسيحيين لما بيجوا يتكلموا في موضوع اسم الكتاب المقدس، ولما يجوا يتكلموا ويقولوا إن الكتاب المقدس ما حصلوش تحريف، من ضمن الحجج اللي هم بيقولوها هي إن الكتاب المقدس من التكوين للرؤية منسجم ومتناغم، وده يحسسك إن هو إيه كله من عند خارج من مشكاة واحدة زي ما بيقولوا. يعني رغم إن الحقيقة واللي يدرس الكلام ده زي ما هو بيقول مجموعة كتب مختلفة جدا ملهاش علاقة ببعض. بعض منها كتب بتتكلم عن الأنساب، بعض منها بتتكلم عن الحروب، بعض منها بتتكلم عن القصص التاريخية، بعض الكتب منها بتتكلم عن الشعر والغزل، بعض منها بتتكلم عن الأمثال والحكم، بعض منها بتتكلم عن النبوات، بعض منها رسائل شخصية، بعض منها رؤى وأحلام. كلها كتب ما لهاش علاقة ببعض ومواضعها مختلفة. والحقيقة ان احنا لما نقارن الكتب دي ببعض غالبا بنطلع باختلافات وتناقضات ومشاكل كثيرة جدا جدا. فهو المسيحيين يقول لك الكتب كلها متناغمة، ده الإيمان، لكن الواقع إن هي مجموعة كتب مختلفة جدا. هنا لما بيقول لك وإن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب، يعني الدراسات المختصرة عن الكتب دي زي اللي موجودة في الترجمة اليسوعية نفسها، تأكد هذا الانطباع. هنا بقى هو يعني في سؤال من ضمن الأسئلة اللي ورا بتقول ايه اللي بيثبت او ايه هي الأدلة ان دي مجموعة كتب مختلفة، او ايه اللي ادى ان مجموعة كتب الكتاب المقدس مجموعة كتب مختلفة جدا. هو بيقول ذلك انها تمتد على اكثر من 10 قرون. يعني كتاب اتكتب سنة 1500 قبل الميلاد أكيد هيكون مختلف عن كتابة كتب في القرن الأول الميلادي. وكون إن الكتب دي اتكتبت على فترات زمنية مختلفة، يعني ظروف تاريخية مختلفة، يعني وبالإضافة إلى كتاب مختلفين، كل ده بيخلي إن الكتب اللي طالعة مختلفة عن بعض. إيه؟ مش بالضرورة على الاعتبار إنها مش وحي، على اعتبار إن هو مش كلام الله. إنه ممكن يكون بحسب فهم الكاثوليكي ده هو انه الوحي بالافكار، لكن الصياغة هو يصيغ الكلام زي ما هو عايز. فبالتالي الموضوع متعلق بثقافة الكاتب ودراسته وظروفه التاريخية وتأثيره من خلال البيئة اللي هو كان عايش فيها والكلام ده كله. تمام؟ فهنا بيقول اول حاجة ذلك انها تمتد على اكثر من 10 قرون وتنسب الى عشرات من مؤلفين مختلفين. وبعدين بغض النظر عن نقطة رقم 1 ان اتكتبت على قرون عديدة، رقم 2 مؤلفين مختلفين، رقم 3 ان لغات الكتب دي مختلفة. هنا كاتب ايه بقى؟ بعضها وضع بالعبرية ما بين قوسين مع بعض المقاطع بالأرامية، وبعضها الاخر باليونانية. لو جينا نشوف لغات الكتاب المقدس هم 3 لغات اللي هو كاتبهم دول. العهد القديم عند الكاثوليك تم استخدام فيها 3 لغات. الأساس العبري مع بعض المقاطع الأرامية. يعني ايه بعض المقاطع؟ يعني ممكن كتاب مكتوب 3/4 بالعبري لكن في بعض اجزاء منه او جمل او نصوص معينه مكتوبه بالاراميه. تمام؟ يبقى هو الاساس في العهد القديم العبري. في بعض الاسفار مكتوبه باليونانيه، ودي يعني بنتكلم عنها بعدين بتاعه الترجمه السبعينيه اليونانيه. دي بعض الاسفار المفروض ان هي مترجمه عن العبري، لكن أصولها العبرية فقدت وغير موجودة بين إيدينا الآن، فيبقى بالتالي هي موجودة ما بين إيدينا بأنهي لغة؟ اليونانية. يبقى كتب العهد القديم عبري مع بعض المقاطع الأرامية، وفي بعض الكتب باللغة اليونانية. بالنسبة للعهد الجديد، العهد الجديد بالكامل مكتوب باللغة اليونانية. في بعض المسيحيين بيؤمنوا ان انجيل متى كان بالعبري وبعدين اترجم لليوناني. لا، كل كتب العهد الجديد مكتوبة باليونانية، وهي كتابات غير مترجمة من لغات اخرى. يعني المؤلفين لما جم يختاروا لغة اللي هيكتبوا بيها الكتاب، كتبوا اولا باللغة اليونانية، وليست كتابات مترجمة من لغات اخرى. يبقى هي دي لغات الكتاب المقدس. هو هنا بيقول ان دي من ضمن اسباب اختلاف الكتب، لان اكيد واحد بيكتب بالعبري كنوع ادب ومصطلحات وبلاغيات وحاجات زي كده، هيكون مختلف عن واحد كاتب باللغة اليونانية ومصطلحات وتعبيرات وثقافة اخرى وادب اخر مختلف. تمام. طب يبقى لغاية دلوقتي المسافة الزمنية رقم 2 مؤلفين مختلفين، رقم 3 اللغات المختلفة، رقم 4 وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا. يعني أشد الفنون الأدبية اختلافا؟ زي ما هو كاتب الرواية التاريخية، بعضها قصص تاريخية، كتاب بيحكي قصص تاريخية، ومجموعة القوانين. يعني بعض الكتب زي سفر اللاويين ده لا يحتوي إلا على قوانين، تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا، ده كل الكتاب. ايه؟ الشريعة، يعني الشريعة والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقص، كل دي أنواع كتابات أدبية مختلفة. الكتاب المقدس بيجمع كل ده، فهي بالتالي مجموعة كتب مختلفة جدا. طيب، عبد المسيح استفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه وصحته وترجماته، صفحة رقم 21 بيقول إيه؟ نفس المعلومة اللي أنا قلتها قبل كده، ما يقدرش يحدد رقم محدد، فهو بيقول شارك أكثر من 40 شخصا في تدوين الكتاب المقدس، وقد جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة، كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة جدا. فمنهم الملك، ده المقصود به غالبا سليمان عليه السلام، وداود. داود غالبا بيعبر عنه أنه راعي الغنم، اللي هو كاتب هنا كما كان منهم راعي الغنم، ده مقصود به داود عليه السلام. لهم بيعتقدوا ان داود عليه السلام لما كتب المزامير بتاعته والحاجات دي ما كانش لسه بقى الملك العظيم، فالمقصود هنا بالملك هو سليمان. ومنهم الطبيب، ده المقصود به لوقا، واحد من كتبة العهد الجديد المسيحيين. ومنهم رجل السياسة، غالبا مقصود بها بولس، كما كان منهم راعي الغنم اللي هو داود عليه السلام، وصياد السمك اللي هو يوحنا بن زبدي اللي احنا كنا لسه بنحكي عنه. احنا نفهم من واحد بيكتب الكلام ده ان انا لما اقرأ الكتاب اكيد اللي انا بقرأه هيدلني بطريقة او باخرى على مستوى ثقافة اللي كتبه، فيما معناه ان في عنصر بشري واضح في الكتاب اللي انا بقرأه، بحيث ان انا اقدر المس بنفسي الكتاب ده كتبه رجل سياسي، الكتاب ده كتبه راعي غنم، الكتاب ده كتبه صياد سمك. بمعنى ان المستوى التعليمي للكاتب وثقافته ودرايته واطلاعه، كل ده بيظهر في اللي هو كتبه. ده بيدي لك انطباع ان انت بتقرأ كتاب بشري. الشخص الانسان اللي كتب الكتاب انت بتقدر ايه تكون فكرة عنه من خلال القراءة. لكن المفروض لو كان اللي كاتب المقطع ده بيؤمن بان الوحي لفظي املائي، ما مش هقدر التمس من خلال الكتاب مين اللي جه بيه. ليه؟ لان هو ملوش اثر، ملوش دخل بالكتاب، ده فقط ناقل، ربنا املى عليه هو دون، او ربنا املى عليه وهو بلغ شفاهة. لكن هل هو اختار بعض الكلمات، اختار بعض التعبيرات، اختار بعض أساليب الصياغة؟ لا، هو ما حطش قلم في الكتاب من نفسه. فبالتالي لو الكتاب كان موحى به من الله إملاء، ما كنتش هقدر أتعرف على شخصية الكاتب البشري من خلال الكتاب. في نفس الوقت، ودي من ضمن الأساليب اللي انت من خلال دراسة القرآن الكريم تقدر تتعرف ان الذي جاء بهذا الكتاب او الكتاب ده من عند الله عز وجل. ليه؟ لان زي ما الكتاب البشري من خلال قراءتي له بتعرف عن اللي كتبه انسان بشري مستوى تعليمه كذا وكذا، برضو من خلال كلام الله والإعجاز اللي فيه بقدر اتعرف ان الله عز وجل هو صاحب هذا الكتاب. تمام؟ في بس نقطة عاوز أوضحها. عبد المسيح استفانوس ده من أنهي كنيسة؟ لا، إيه؟ بروتستانتي. دار الكتاب المقدس أصلا مؤسسة بروتستانتية. المفروض إن البروتستانت بيؤمنوا بالوحي اللفظي، المفروض ده بشكل عام، لأن احنا هنقرأ في اقتباس تاني اللي اسمه أرثر بينك ده بيتكلم عن الوحي اللفظي. لكن اللي احنا هنشرحه فيما بعد التفصيل، ان على قد دراسة الشخص وعلى قد اطلاعه على المخطوطات والمشاكل اللي موجودة في الكتاب، بدأ يظبط معتقده بحيث انه يناسب وضع الكتاب. فمعظم العلماء فعلا حاليا ما بيؤمنوش بموضوع الوحي اللفظي ده، وده كان ظروف معينة دفعت البروتستانت ان هم يقولوا بيها، وبعد كده لما رجعوا تاني لعقلهم وبدأوا يدرسوا تراجعوا عن المعتقد ده. لكن في بعض البروتستانت حاليا برضو بيؤمنوا بالكلام ده، في مسيحيين عوام بيؤمنوا بالكلام ده ان الكتاب المقدس كلام الله. لكن ده بروتستانتي، وواضح جدا من كلامه ان انت لما تقرأ كتب الكتاب المقدس هتقدر تلمح أو تلتمس العناصر شخصية اللي كتب. هل هو رجل سياسي محنك؟ هل هو صاحب مستوى ثقافي عالي؟ وهكذا. الموضوع ده احنا بنرجع له بعدين في مسألة، طب اللي بيؤمن بأن الوحي عن طريق أن ربنا بيدفع الشخص أنه يكتب في مجال معين، سؤال بيطرح نفسه، هل مستوى علم وثقافة الشخص ده يأهله إلى أنه يكتب في الموضوع بالضبط زي ما ربنا أراد منه أنه يكتب، ولا ممكن يكون صياد سمك غلبان ما بيعرفش يكتب أي حاجة ومش مثقف وما يعرفش تعبيرات ومصطلحات، فكده لما يجي يكتب هينيل الدنيا؟ معظم المسيحيين ما بيؤمنوش أن الموضوع متساب سدح مدح كده، وأن حتى لو مستوى الثقافي لا يؤهله انه يكتب مظبوط، ربنا بيساعده وربنا بيقيده انه يكتب بالضبط كما يريد الله عز وجل منه. طيب، يبقى دي نقطة مهمة، ان من خلال الاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية ومن خلال الاقتباس بتاع عبد المسيح استفانوس بنقدر نلتمس ان انت لما تقرأ كتاب مقدس كأنك بتقرأ كتاب بشري عادي جدا جدا. هنا بيقول ومنهم من كان على درجة عالية من الثقافة في عصره، كما كان منهم من لم ينل قسطا وافرا من التعليم. غالبا من لم ينل قسطا وافرا من التعليم ده زي راعي الغنم، زي صياد السمك. يعني غالبا تلاميذ المسيح كلهم كانوا ايه يعني؟ كانوا معظمهم فقراء، بسطاء، صيادين سمك، حاجات زي كده. بطرس له رسالتين في العهد الجديد، ده كان صياد سمك. يوحنا له 5 كتب في العهد الجديد، ده كان صياد سمك. المفروض اصلا ان الكتاب المقدس بيتكلم على بطرس ويوحنا انهما انسانان عديم العلم وعميان، ده في اعمال الرسل. يعني هما كانوا مستوى ضحل جدا، طب هما ازاي هيقدروا يكتبوا؟ والمقصود من انهم عديمة العلم بحسب اللفظة اليونانية اجرامتوي، يعني ما بيعرفوش يكتبوا، يعني اميان، ما بيعرفوش يقرأ ولا يكتبوا، لان مش كل امي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب جاهل، لان معظم وسائل التعليم في العالم القديم كانت عن طريق الرواية والنقل الشفهي. ف فبالتالي ما يتطلبش منه أن يعرف يقرأ ويكتب، وممكن يكون عالم وكبير ومحدث عن العلماء. تمام؟ فعشان كده احنا مش طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، ده بالعكس، ده من ضمن أدلة إثبات نبوته، انه ازاي عرف هذه كل هذه القصص القديمة، كل الأخبار اللي قال عنها في القرآن الكريم من غير ما يستطيع انه يقرأ من كتب الأوائل والكلام ده كله. تمام؟ ايه؟ انه درجة عالية من الثقافة. غالبا المقصود بولس، مقصود واحد مثلا زي سليمان الحكيم عليه السلام او غيرهم، يعني من اللي هم معروف عنهم بشكل عام الحكمة والاطلاع والقراءة وكده. لكن هو غالبا المقصود بولس، ان بولس كان فيلسوف وكان يعرف اللغة اليونانية بالإضافة لمعرفته للغة العبرية، وكان مطلع على كتابات الفلاسفة اليونان، فهو ده غالبا ده المقصود يعني. تمام؟ طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان الاقتباس اللي جاي ده، ولا أنتوا عندكم وقت؟ أنا معرفش أنا بقالي قد إيه بشر. طب نخليه للمرة الجاية مش مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.